الإخوان. اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى وضلال المسلمين، أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى وضلال المسلمين. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا عظيما مأكولا ومشروبا، مشروبا مشروبا في القهوة والشاي وفي الماء والعصيرات والحليب والألبان. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا في الأرز والإدامات وفي حلا وفي حلا. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا تجمد في البطن وتجمع، تجمد في البطن في الناحية اليمنى، تجمع تجمع في اليمين، تجمع في الجنب الأيمن، في الجنب الأيمن تجمع في الجنب الأيسر. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. أبطل يا ربنا سحرا تجمع، أبطل يا ربنا سحرا تجمد، أبطل يا ربنا سحرا مربوطا، أبطل يا ربنا سحرا معكودا، أبطل يا ربنا سحرا خبيثا مستخبثا. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطل يا ربنا سحرا مربوطا بالسر، مربوطا بسره بسره. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما في الجلد، في الجلد أثر. أطل يا ربنا سحرا وأثر حسد وعين، وأثر حسد وعين، وأثر حسد وعين على بشرته، على لون بشرته. أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما أثر عليه في غدد التعرق، في غدده، في غدده. اللهم أحل يا ربنا هذه العقادة في الغدد، في الغدد. بسم الله يرقيك من بثور، من بثور وحبات، وحبات صديدية، وحبات صديدية في الجلد، في الجلد أثرت. اللهم أطل يا ربنا أثرها وأحل يا ربنا عقادها. بسم الله أرقيك، بسم الله، من أثر عظيم على الدم والصديد وعلى حبيبات، وعلى حبيبات في الجلد، وعلى حبيبات مقززة، وعلى حبيبات مؤلمة، وعلى حبيبات مليئة بالدم والصديد، مليئة بالدم والصديد. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، أثر السحر العظيم والحسد، أثر السحر العظيم والحسد، أثر السحر العظيم والحسد، أثر السحر العظيم والحسد، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا تجدد، أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا حسدا شديدا، حسدا شديدا. بسم الله يرقيك من، بسم الله يرقيك من عاشقة في الجسد، من يهودية، يهودية ونصرانية، عاشقة في الجسد، عاشقة في الجسد، عاشقة للجسد، لا تريدك أن تتزوج، لا تريدك أن تتزوج. بسم الله يرقيك من خبيثة، خبيثة نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس في جسدك، في جسدك، نفس، نفس من الأقارب، من الأقارب، نفس من الأقارب، من الأقارب، نفس من الجيران، من الجيران، ومن الأصدقاء، ومن الأصدقاء. بسم الله يرقيك من أنفس، من أنفس لئيمة شريرة، من نفس، نفس، نفس كائدة ماكرة. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس ظالمة، ظالمة، من نفس ظالمة، ظالمة، سكنت الجسد، سكنت الجسد، أثرت، أثرت على خطبة، فرقت بين خطيبين، فرقت بين خطيبين، فرقت بين خطيبين. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس يهودية ونصرانية، أثرت، أثرت، أثرت على المسالك، أثرت على التناسلية، أثرت، أثرت تأثيرا مباشرا على المني والمذي، على المني والمذي. بسم الله، بسم الله، فطالما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس في الجسد كالظل، كالظل، كالثوب، كالثوب، كالثوب، كالثوب، كالظل، كالظل. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس خبيثة، خبيثة مستخبثة، خبيثة ظالمة، ظالمة يهودية ونصرانية، ومسلمة ظالمة، ومسلمة ظالمة، وشيوعية وشيعية. اللهم أطل أثر نفس، نفس على عبدك، نفس على عبدك وأهله، على الأم والأب، على الأم والأب، وعلى الإخوان والأخوات. بسم الله أرقيك من نفس، من نفس لئيمة، لئيمة، لئيمة ظالمة، حاقدة، حاقدة. بسم الله أرقيك من نفس، من نفس خسيسة، خسيسة دنيئة، خسيسة دنيئة. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس، من نفس، من نفس سكنت الرأس، سكنت الرأس، سكنت الرأس، سكنت الرأس، سكنت الرأس. بسم الله يرقيك من نفس، سكنت الغدد، سكنت الغدد، سكنت الغدد، سكنت الغدد، سكنت الغدد. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس سكنت القلب والصدر، سكنت القلب والصدر، سكنت القلب والصدر، سكنت البطن، سكنت البطن، سكنت البطن، سكنت البطن والفرج، سكنت البطن والفرج، سكنت البطن والفرج، سكنت البطن والفرج.